بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، تولنا في الدنيا والآخرة، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وكلنا اللهم إلى عفوك ورحمتك، وكلنا اللهم إلى عفوك ورحمتك. عبدوك تا بدبخت بوا أجر بدري تدز نفسي خوي وبرود غاروازي لبينت، فحق عبد زور بلي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كأري من خد باشك يا إخويا، نم ديت أدز نفسي بتكار واستمكار وظالمي خوموا، أو سا بلو هالديرو لا ريو خرابة دنبات. برزان بحولو قوتي إخوة تبارك وتعالى بردوام إلى شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لا رياض الصالحين قيشتوينة حديثكي دايك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ك باسي ذكر من بوكا بشكي خوش من هل بريتيلا بشي ذكر إخوة، بريتيلا بشي ذكر إخوة. أفرمي وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا من نشانيك برسياد دوي ربنا درشوا أو هليا. أغلبي ظني شم بريتيل علامي استفهام لين تيكشوا علامي تعجبا بلين نشاني سرسورمانا لين تيكشوا نشاني برسياري عندنا، وتابتي أم حقيقي لا من معروفة كعلامات ترقيم وإملائي ورينوسي زور بكارديني، ولا دواي النداء وهمش نشاني سرسورمان دادني وكو عادتي الرينوسية بويا ويبودا شمو بش او نشاني برسيارة نشاني سرسورمان بيت. ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لسوجدا زور اميدا فرمو بيشتريج ده هلا ام كتابة خوينتان لدرسكاني ترى لدرسكاني بيشوها كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كان يتأول القرآن، يعني قرآن تطبيقه كر قرآن جيبجيه كر ايشي بقرآن كر، وأم ذكري دخوين لركوع ولسجودة: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اللهم اغفر لي. سبحانك بس من كل درسكاني بيشوترا بتقديري أسبحك، سبحانك تسبيحاتك مبرد غالا بتسبيحات كردن، وتمان سبحان الله شي يعني شي يعني تنزيه باق الراقرتني إخوالا هرشي عيبو كمو كرتيو ناطواويك يا سبحانك اللهم وبحمدك. وباسي سبحان الله وبحمدك من كروت من يان بيك ويا يعني استا يعني خواب باق راء قرم باستايش كردنيا وبحمديا، يان جمليكي مستأنفية وجمليكي طازية جمليكي رصيكي نوية، هم تسبيحات إخواك هم استايش إخواك تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك يعني برورد قارا بباكد راقرم لهاتشي عيبو عاريك یا ربی تو دوری لیوا ستایشیشت اکم لگل ستایش کردنی تویا لگل برز را گرتنی ناوی تویا لهمو کرتیک ناوی تو لو برسره و صفاتی تو ذاتی تو لو برسره اللهم اغفر لی خوایگان لیم خوش بید خوایگان لیم خوش بید. طبعا سوري إذا جاء نصر الله والفتح بخير نوتي دلي إذا جاء نصر الله والفتح أي رسول الله كإيش الطواب كوتا إيشي تو أويا فتح مكة بكري همو خيلكان لشاركان ودهاتكان ولا ولاتان دورو برتا وربك لنا ودينكت إيتر إيشي تو بكوتا هاتوا بويا كسر كوتني خواهات وخلق بول بول وفتح مكة كرا ومكة هات جير صلاة مسلمان ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا خلق أبيني بول بول أهاتنا له ديني خوا يتر إيشي تو كوتاي بي هاتوا كإيش الكوتاي بي هاتوا لدواي هم إيشي غبي إنسان شيب الله إنساني مسلمان أبي دواي هم إيشي مسلمان دواي نيشتي لي دواي حتشي لي استغفر الله ويفرم فسبح بحمد ربك واستغفره ويتسبيحات بك فسبح بحمد ربك تسبيحاتك بس تايش كردني إخوة شرح ما كرد شن وجهك ما بس كرد واستغفره ودعوي لي خوش بوني شبك سيري حديثك بكن رد تطبيق آياتك هكا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بوي الركوع ولا سجدة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أمدو ذكري زور زور أو توا يكثر أن يقول يكثر أن يقول يكثرك أكرب دو احتمال به يان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لهمون نوجك وتويتي بويا فرميه يعني لزوري كي نوجكان وتويتي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده يان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بو معناه كان زور دوباري أكردوا معناه كمشان ظاهر سلا يعني لزور نيجا أم دعاء للركوع والسجود أو أشكله بمعنى شيء بالزور للركوع والسجود دوباري ذكر دا دوا ودرس شيء إنسان ذكر للركوع والسجود زيادة جارك دوباري كاتوا سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وثمان شن جاري لي ها وما نوتة أو ويا كفير بينا وخلق على السجار وثمان أصلواه دجر أصلواه نزيق دجر أصل وايا نزيكي الدجار بلي سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي الأعلى متفق عليه. وعنها هل عائشة رضي الله عنها دايك إيمان داران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده للركوع لسجود دي فرمو سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس أمز ذكركاني ركوعا فير بنو تطبيقك إن شاء الله أقل أمشو نجي وترت كربيش خوتن أليتي إلى ركوعك ألي سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وأم ذكريش أخوانيت أم محل خلاف آية دروستا شن ذكري أكو كيتو يا تنها ذكري لو ذكرنا أخويني كهاتوا محلي خلاف علماء الراجع وزيل أسرة أوي قولي صحيحة هل ذكري جورا وجورب لو كاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كردويتي هموي دخويني وكو ذكري بيان مان ذكري أول مان ذكري خوتن شندين ذكر مان هي أقر هاتي شو أقر هاتو ذكركا للسند وارد نبو تنها يكي لذكركان يخوين بونن لدعاء استفتاح دعاء دس بيه كردني نيش تنها ذكري لذكركان دخويني كويناك يوا أمش قولي صحيح علماء يعني لو شنانيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقداني كردو يكي لو ذكرانا اهينيك رسول الله كردويتي وهر جاريكو ذكرك لو ذكرانا اخوينيك كردويتي أقل جانتو ذكركا زياد لذكركا تبو لو كاتا أو سا دروس تبوت توجه زيادة للذكر وكي لو كات رونا برصة كان أفرمي أي فرموا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس يعني شيء. طبعا تاك وزنك أم دوناوي لسلحاتوا بس سبوح قدوس بضم بفتح شيء بفتح سبوح قدوس أقياس تلا يعني قياسي تلا بلان بوكو بكارهنان بضم بنو بانك تلا سبوح قدوس. سبوح قدوس هذا كان صيغي مبالغا بو مبالغة بكاردين بو زياتر باق راقرتني خوا سبوح معناه لتسبيح واتو معناه كي زهنم وثمان يعني باق راقرتني خوا لك مكرتي قدوس جنزيك اللي معناه سبوح وا لتقديس واتو باق راقرتني خوا قداسة بيروزي علي برورد قارتو لا أو بري دوريا لك مكرتي تولا أو بري دوريا إلى هرشي عيب وعار ونقصاني وكرتي ونني وتاكو تايكي أوي نشي خوايا لتو دورة أوي بوتو نشي لتو دورة أو بريتي لمعنى سبوح قدوس بوي هيج كامل لنا وكان لسر أم وزن نهاتوا جغل سبوح قدوس نبيت سبوح قدوس رب الملائكة بروردقاري فريشتكانا يعني أم بروردقاريك لهمو كمكورتية كودورة بروردقاري فريشتكانا وكأنه فريشتكان زور مخلوقاتي كي تواوريكو كاملا أيو بروردقاري خاوني هرشي تواوي وكماليت أي بروردقاري فريشتكان كلا أو مخلوقاتي كلاو بري تواوي وباكي وكمالين مخلوقات كان دعوة كاملا برزيبو تو خواية تولا أمانة مخلوقي تون كاملا تولا مخلوق كان يخوت كامل تري بيكبو كرتي تري ونقصاني لتويا نيم رب الملائكة والروح روح أوي مشهورة بريتيلة جبريل هني كترجل بريتيلة جوريا كيف ريشتا بلا موي مشهورة بريتيلة جبريل عليه السلام رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فرمي سبارد بركوع أم حديثة بشيك لحديثي بيشون بيشوتر لهني رواياتها سربالي أو يبودا أبزي ونهي أن ليك قرآن بخن للركوع ولسجدة باش عند فرمي فأما الركوع فعظموا فيه الرب لركوع تعظيم خواب خواب الجور الراجل بقول الركوع على شيء سبحان ربي العظيم والزيادة وبحمدهش زياديك حسن ما صحيحة إن شاء الله سبحان ربي العظيم وبحمده فعظموا فيه الرب فعظموا فيه الرب. وأما السجود سبالت بالسجدة فاجتهدوا في الدعاء دعاء الزوري تيدابك اللي رو ودرون بيتو للركوع ولسجدة ذكري تيايا آية أم ذكرة واجبة يا واجبني أحمد كوري حنبل وهنيق لأهلي حديث ألين واجبة وكوخين تان لفقه آسا الفقه الميسر بلام جماهير أهل علم بيانوا ذكرك السنة وأم قول جدلك والله أعلم أقرب تربية ذكرك السنة وهردو لا يشيان كوكن ذكر ببيوة واجبة كبتيلة في سورة فاتحة واجب وفرز بيخواني أي بول ركوع الذكر ذكرك أنا كان واجب ألين شنك ببيوة بون حالتك أعسائي لدلوي نوجيشا پیویستی کر ذکریک واجب که انتهای بای انسان بخوینی بلام رکوع و سجود خوی بو خوی حالتاکی حالتی زلیلیت و چمین و ملکچی بو خوی و عبادتا پیویستی نکر بین ذکریکی تیا واجب که فرمی فاما رکوع فعظیمو فیه الرب تعظیمی خواه خواب کن لرکوع و اما السجود بلام لسجده فاجتهدوا في الدعاء زور دعائي تيابكا فقمين يعني فحقيق فجدير يعني نزيكا و شایسته کولامی دعاکت بدریت او ایو سجاب لکم کولام ولام بدرین فقمن فقمن دو لغه بهر دو کی صحه فقمن فقمن او پی وایا فقمن پی وایا مصدر لا یثنى ولا یجمع و اویک الی فقمن پی وایا وصفه او سا یثنى و یجمع و لغه تریشیتیا فقمین فقمین ای استجاب لكم فقمین ببون یا اقلبین میمونونک فقمین ای استجاب لكم ام جورا فراوانیج للغه رحمته انسان دسکراوتر بلکاتی قصه کردنا بفتحا بكسر بيلي يا ايكي بوزياتك دسکراوتر او كشون بون اسبوع سا اسبوع بالضمي ألفك وكسري ألفك وفتحي ألفك طواني بيخوين يوه وهروها بالضمي باك وفتحي باك وكسري باك طواني بيخوين يوه يعني الضمي ألفك ضمي باك ضمي ألفك كسري باك ضمي ألفك فتحي باك أما شن لغة أمسي أنجا كسر كبيرة بدل السيتر أمشش أنجا فتحة كبيرة بدل السيتر أمنو أمنو لغة طواني أصبع بلي طواني بلي أصبع أصبع أصبع إصبع إصبع إصبع وهكذا أمنو داني ترجي بزيادك أصبوع أمد دانا بإنسان فراوان تلا ألبوية من القصية كميرة سأل أصبع ألم تشاو بنو قوبة عربي بلي أصبع هل تشون بيت السلزوان تلا والله مغلط درناتي ما قل رحمي إخوة تشاو بنو قوبة بلي أصبع أفرمي فقمن أن يستجاب لكم نزيك يا اخواني قولان والله امتان بداته رواه مسلم رواه مسلم رويتي كردو غربو يبت مالا سادة حديثك أفرميه وألا وإني أنهيت ألا إني نهيت ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا بزانا من نهيم لك راوى قرآن بخينا بالركوع يا بالسجود بالركوع يا بالسجود أما أقر هاتو دعاء قيدينية يعني مثلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أما هم آية بيانا آية بلام دعايا أنا دعاية كواتا درستا درستا أقل دالغنة برتبي بيرد لامو وزاني درستا دالغنة برتبي أو هو شدويته إن شاء الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نزيك ترين كاتو شين كعبد الأخوة ونزيك بيا كيو كويا أو كاتيا كان للسجداء به وهو ساجد يعني حال كونه في السجود لو حاليك للسجداء به أقرب نزيك ترينه بويا عبد با سجدة لسجدة دعاء زوربك أم جواي كردو خلافي لبين علماء آية زوري سجدة بردن باشا كان زيكترين شويني للأشوين لله إخوة عبد نزيكترين شويني كاتيك عبد الأخوة نزيك بتو لسجدة بي يان ببيوبون زياتر باشترا أم خلافي لسأل كومال للعلماء بيانو آية طول القنوت طول القيام بريتيلا شيء الله أو أفضل ترى طبعا قال لي لا كم والله مذهب معنى المذاهب العلماء كتابي تحفة الأخيارة قولي الزوري هنا ومناقشة موضوعي كل أطوان رجوع كان به مذهبي كان الله شيء الله ببيه وباش ترى البويل الحديث هاتوا فرمي شيء فرمي طول القنوت أو نجب عشكا إنسان زورت يا بوستي ليلة جفرمي أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد أو كاتيك عبد الله سجدا بأخوة تبارك وتعالى أو كاتي عبد الله سجدا بأخوة تبارك وتعالى بويا شافعي رحمه الله وكم لك أفرمون سجدا بردن باشتري يعني بونا عبد زور سجدا بوا يا زور ببيو بوستي يعني بونا نوش زور بكا يعني زياتر ببيو زورتر بخويني كم نباشترا طبعا أمدو قول قولي ترماني توقفك أو أحمد بن حنبل كان يتوقف قولي ترماني الله فيه تفصيل وكو أحمد بن عبد الحليم وغير أيش وأهل وها زين الدين عراقي كردي أجدي سانوا لشرح كي خوي هني قول نقلك على سلامة وأهل علم أهل علم زياتر لسر الموضوع أقصيان كردوا ولوني لو تشي لحالي كسيك وكسيك تربو قوريت أما جميل رحمتي خوايا ببي وستان حزلي كي بوستي زور بوستا أو خير بوت بس وجد حزك إلى سجد زور بنت وزور بمن ودعاء بك بوخت فأوب كان بوتا نقنجي وبوتا ناسان إن شاء الله فأكثروا الدعاء جابوا يتشيب كان دعاء زور بكان لسجده بو لبروي نزيكا لخواوا حديثي بيش فرمي فقمن يستجاب لكم نزيكا والله مدرينو بوشي نزيكا والله مدرينو لبري أقرب ما يكون العبد من ربه لبري نزيكا لخواوا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي اللهم اغفر لي ذنبي كله رسول يقال سجده يفرمو أي فرمو خواهي لتاوانا كان مهموي ببوري خواهي لتاوانا كان مهموي ببوري أقر الله باشا بوشي النووي أم حديثين خست حديثي بيشو مسمى حديثي بهريرة أقرب ما يكون عبد من ربي بس فضل دعاك وحديثك بيشو بس فضل دعاك بني خس السلة أي باسي أم ذكرانه وذكر كان يركوع السجود بني خس لبري أوي بلين لبري شو لبري بلين تنقيحي النسخة خي خوي نكرد ولا كاتيك لبري شو احتمال هي بس تنقيحي نكرد لأن شو كنووي أم كتابي خندو توا لجياني خويا والله أعلم والنسخيش معني تصحيح كراوة جابوا يا با أو احتمالنا لا بدين بلين نووي رحمه الله لا أسني دعاء كان هي نبوي بيد بلي مقيد به أم كاتكانتي جرابوني دعايا أم ذكرانا بيوتي إهمالي نكي ويخست بيني ذكركاني ركوع سجود والله أعلم وإما زيادة الأمر تشكاشين تابي من بكري عذر بيني نبو علماء إنك تخطي أو هلا وولين لو بهالش ولا بهالش أحسن ترى ضلش من راح ترى سبع الله خيوره اللهم اغفر لي ذنبي كله خويا لهم تاوانا كان ببوري ها كله بوتي كله شو عبد نازني بو هيك تاوانك خويا لنا يده خويا بنا من دبر رحمي خوي وأوله وآخره خويا كم تاوان آخر تاوان وعلى دقه وجله دقه وجله يعني جوره وقشكي زور وكمي أو يعني دقة هو جلة دقة هو نقلن كمكي هنقلن بتشوككي وجلة هو نقلن جوركي هنقلن زوركي أردوك شيء نزيك عليه أكثر أوى وأوله وآخرة وعلانيته وسرة أروى خويا يعني لا أو تواني أشكرها أو تواني نهنيه لهلها ميليان ببورة آية بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم تواني سري هي أم دعاء دكا يان في عمر خويا صلى الله عليه وسلم أم دعاءك أبوي أمتك كيف يربك طبعا مقامي نبوة لو رفعت له مزنت له براسي بين سلوي بلين في عمر خويا تعاني سري هي بل كبوتيا بو تعليمي أمتك كيف يركدني أمتك يتي والله تعالى أعلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالشوي كان الشبيه كان حتى ما شاكم بيغمري خواه ديارنية بكردي افتقاد شبي دلن نا افتقاد وشيك بربيسي بي سمى النوتم معنى كيشي صحابوي رم حزم ده وشيك بربيسي بي بزاني دياري بي أددم هم نازان طبعا اما كسيك لأيوه بس بزاني شكا نا افتقدت جوكو شو ملي معنى كيتا بيلم ويبزان لكردي وشي هيك برام بري ابونا كسي علي علي علي والله فلان كس براسي بير ما كردي يا علي بيتوي من بيو ديار ما وشي بيتوي بيو ديار مو زياتر نزيك اللي معنى افتقاده افت بلام ليرة بخوي بخوي ليرة يعني تماشا كان بيعمل خوات ديار نية وهني جاريش افتقاد ده علي فلان كذب والله نفتقدك يعني بيتو يعني بيتوي أكين يعني تمن للاوان نيا وبيرت أكين حزك إلى ناو مان بيت ها شو شيء نعم أو بقو معنى كي كبيس بيش يستوت بقو معنى مو معنى كي ناو أمر استيع على كل لو أنا شهبت بدوري جنازة أنا هبيت شكو زماني كردي وكوتم زماني دولة منا بلان بداخل خزمة كاركاني هجارا بيا بهجاري ماوت وقلنا أو ندو شهية أو ندو شهية بداخل خزمة ناخرة ناخرة تناو فرهنجي كوا استش تندين وشي كردي هي لفرهنجة وجودينية بداخل لهيش كام لو فرهنجة كردياني هي بلا نا نا وحب وشي كام بلانبري بيو كرد بكاري بين وشي نق بلان تلاجة بكردي شي بلان بفرقرة ما دروس كردني وشيك أبو تلاجة نبو شيك يعني وشيك خورز بنا وخلك درو نا وخلك صوص بوبيت نا وخلك صوص بوبيت نكسي بدسي خوي ناشت بيتي وصوصي كرد بيت بس أول ما نكره حديثي كفرمي شيك تما شاكم في عمر إخوة ديالنيا عليه الصلاة والسلام فتحسست يعني فبحثت عنه قرام بدوايا فإذا هو راكع عود اسمه تابزانم وشراك النبول لما ألقوا جاوتوا أود السيدة وزنان في عمر إخوة لكي عليه الصلاة والسلام فإذا هو راكع تم هشاك مال ركوعة يعني رؤية فرمية ساجد والله لم درجة قيلة سجدبوا به يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت بيذكروا تام لذتي أو نجا لتاريكي شو إنسان نجكا وسجدبري وذكروا دعاوك طبعاً للدنيا هر شيء يقلم دنيا خوشة هر شيء شيء زور خوشة شيء زور خوشة لم دنيا عفرت الله خواردن الله هر شيء الله نعلم نيوة وربعيك تامكي براورد ناكري بتامي أوي عبدك لتاريكيك شوى نوزي دعايتي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يا نوزي نزي قرآن خوان دني فيه أما لذتك لدنيا وإيقر منه إيوش محرومنك على لذتي مناجاة وقصة كردن لقى الخوة لتاريكي كان شو عبد هركاتيك لو محروم بخوة أبنا من دبا رحم وفضلي خوي أو يترتوشي حيرماناته جابويا أي فرمو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدمي يرحمك الله على الدسم كوت السر پژنکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اما بلکی علمانی که الان دزنیج ناشکل آفرت و کو ابو حنیفه و کو ملکیتر بلام جمهوری علما زوری که علما و کو شافعی و احمد و مالک وان على تفصیل بینهم الان دزن لآفرت دزنیج شکینیت حدیثی ما اشکر نکان پی ضعیفه ام حدیثیش بچی جوادون ان رسولی خواه خوفی لپی بوا الان پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوفی لپی بوا كم شان راجحة طبعا موكو فرز واجب الله أعلم صحيح ويكا دزنج لأفردنا أشكي أما إنسان وكو سنة وكو مستحب حسكا دسي داب برخي دسي برخي زانيك ودزنج بقريتو دسي بر أفرتك ودزنج بقريتو لك ذلك ولو نجل أهل علم معروف ومشهور به أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لو بلمانيك عليه حتى دزان لعورت بس سنة يزاني إنسان سنة نفرز واجب عكسي أو علمانيك بأسمك قالن أبيت دزمشك إيش كاوي بيجريه توا الله سنة دزمش بيجريه توا أمش من بوي واب أسكر بوي كوتم لمسألة فقهاء حتى الدليل كان مساعدة كان سن فراوان من لقى الله يكتره إن جاب يدوانه فرق لبين كسيكي أهل سنة لغل كسيكي لا در لأهل سنة وتبلا دزمش لأفرت شيء أنا أشكي حتى لوانية نعلم لهزارة لوانية لدهزار كذا كسي كدزنا كوي لا يهني كسي يعني أهلي سنة يشبه ودزنيش لش نكشي بشكيني على إشتي وحسن هرنا إشتي وشو نبي معقولة كسي أهلي سنة بدزنيش لخزانة كي خوي بشكيني جا قيديسية أرب الله أبيت أرب الله أبي وزور أسانو أو أمتي محمد أهلي سنة نو بشي زوري لو أهلي سنة ودزنيش لش نكاني خوش أنا شكين إيه لازمنيها لسر مسائل فقهي خلق تصنيف كريم خلق لسر عقائدي أن تصنيفك نجلس المسائل الفقهية كان إلا مقر أو مسألة فقه يعني كوا أهل بدع بيد الناس اللي يقول مسألة الخوفين كان يقول أهل بدع بالرهان بيني أو كاتكوا تناو كتبي عقيدة رونا برزقان أفرمي دسم كوتا سر باجنا كاني فيها مرعي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد تماشاكم لمس قوته وهما منصوبتان يعني أما منصوبتان أوات شقانية الزبية منش دسمبر دسمبر باجني في غمر كوت عليه الصلاة والسلام وهو يقول جا سرنجي أم دعاني في غمر عليه الصلاة والسلام بس أن لم دعانا خوش دراء إلى الدنيا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك خوايا بنا أقرم برزامني تو لتوريتو رزامني وتوريت جبيك يعني باش وبمعافاتك من عقوبتي خوايا بنا أقرم ببيويتو لتوريتو لبيويتو فناقلن ببيويتو لا سزادانيتو سزادان بلعن بلي بيوية لجاكيتي لبلوي خواه دجينيا كزنيا بلعن بلي خوابي حوتاي خوابي بويا بناي قرد بدجي أمانة بخودي خوا خواه بناقلن ببيويتو لسزادانيتو لهني رويتها عن معافاتك هالا بيشو اللي رها هالا دواه خواه يبنى أقلم برزامنيتو لتوريتو أنجا دواه يباسي صفاتك لا تسر ذاتي خواه وأعوذ بك منك بنى أقلم بتو كي بلان بري خواه بيكس بنى أقلم بتو لتو أعوذ بك منك بنى بخوت أقلم لتوري خود خواه لا خشم قيني خوت لا سزاداني خوت بنا بخوتك هر بويا كاتيكا أبرسي بوشي بردقار خوي شايتي أدا لسر لا إله إلا شهيد الله أنه لا إله إلا هو لبري قولترين وشو شي توحيدة بويا قولترين زاد شايتي أدا لسر قولترين شايت مانو شايت دان وكلمة كبرتي لكلمة توحيد شكا قولترين كلمة أبي قولترين زاد شايتي لسر بدا ويا خوي قولة خوي شايت لسر بيكا واتاك وتنهاي لا أحصي ثناء عليك برورد قارا ناطوانم لتواني مني لدى صلاتي مني وبي بينا بم ستايشي توب كم بكاملي بطاوتي بمن ناكري ناطوانم بيجميرم اوي ستايش لايق بتوي من بيكم اوي بوتو الشياوة من بيكم ناطوانم لا أحصي إحصاء سرجمير سرجميري ليرج معناه إحاطه طاقة وتوانه أي لا آتي على ذلك كله هنا طوانا ستايشي توبكم بويك بوتوشياو أنت كما أثنيت على نفسك ستايشي توبكم موكو شون تو ستايشي خوت كردو ما كج ليرا ماي موصولية أكري ماي غير موصولة جبي أنت كما أثنيت يعني كالذي أثنيت على نفسك أو بمناك لإخوائي تو قولتين زاتك يعني رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة لخزمت بي أغمر بن عليه الصلاة والسلام فرمي آية هركز لإيوة بيناك لي هروشك هزار شاكبة دزبيني فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة بشي روجي هزار شاك بدا سخا فرمي يسبح مئة تسبيح صجر بلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صجر فيكتب له ألف حسنة هو هزار شاقيب ودنسري أو يحط عنه ألف خطيئة يان هزار خرابي لسرد صريته الله أكبر أو كالليلة وكنت دعي باسي كفرين رواه مسلم قال الحميدي كذا في صحيح هو في صحيح مسلم لصحيح مسلم آوايا أو يحط بس شيء لصحيح مسلم آوايا لا أو غير يحطوا أوكا يعني لصحيح مسلم مش أو يعني يان هزار شاكا يان هزار خلافه إلى سادة صريته بويا بنص والواو تصح رواية ومعنى وبواو هم لروي معناه وصحيح هم لروي رواية يعني هم للرواية وواو ويحط يعني وهزار خلافه إلى سادة صريته وهم لروي معناه شوا هم لروي فضل إخوان شوا كريه فضل إخوان فلوانا هزار شاكا وهزار خلافه إلى سادة صريته فضل الله واسع. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهتي فقالوا ويحط بغير ألف يعني ويحطنا أو يحط ويعني بغير ألف يعني ويحط عنه هزار خلافش لسادة صليته دو كرم لخواي بردقار بفضلوا منتو مهرباني خوي رحمن بيبكى آخر من بخير بيقيره يا ربي خوايان بالرحمة يخوت من خوي لمن خوش بلمن ببوري هداية من ذي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.